بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح في كتاب الحيض: باب. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء؟ قالت: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تتعلق بالتيمم، والتيمم هو الطهارة التي تكون به الطهارة إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله. وعلى هذا فإن الطهارة تكون بالماء، وإذا فقد الماء أو وجد ولكنه لا يستطاع استعماله أو لا يقدر على استعماله فإنه ينتقل إلى الطهارة الثانية التي هي التيمم. والتيمم كما جاء في القرآن وفي الأحاديث هو أن يقصد إلى الأرض فتضرب ضربة واحدة يمسح فيها الوجه والكفان، وتكون هذه الطهارة قائمة مقام الطهارة بالماء. منهم من قال إنه مبيح، يعني أنه تستباح به الصلاة، وأنه يعني لا يعني إذا جاء الوقت الآخر لا بد أن يتيمم له. ومنهم من قال إنه رافع للحدث فيكون مماثلا للماء، وأن الإنسان يبقى على طهارته بالتيمم حتى يحصل منه الحدث، كما هو الشأن بالنسبة للماء حيث يكون على طهارة، وإذا أحدث زالت الطهارة بالحدث. وأورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكانوا نزلوا أو في مكان بالبيداء أو بالبيداء أو بذات الجيش. نعم، أو بذات الجيش، وهو موضع وهما موضعان بين المدينة وخيبر، بين المدينة وخيبر، فانقطع عقد لها أو ضاع عقد لها، فجلسوا ينتظرون الحصول عليه، وذهب أناس يبحثون عنه، ولم يكن معهم ماء يتوضؤون به لصلاة الفجر. فعند ذلك أقام النبي صلى الله عليه وسلم للبحث عنه، وجاء الصحابة أو بعض الصحابة إلى أبو بكر وقالوا إن عائشة حصل منها يعني أن حبست الناس بسبب عقد لها والرسول صلى الله عليه وسلم جلس بسبب ذلك، فتأثر أبو بكر رضي الله عنه من هذا وجاء إليها وعاتبها وكان يطعن في حاصرتها والرسول صلى الله عليه وسلم نائم على فخذها. ولما قام والناس ليس معهم ماء وليسوا على ماء أنزل الله آية التيمم، أنزل الله آية التيمم فتيمموا وصلوا بالتيمم، وهذا هو سبب نزول هذه الآية وهذا أصل مشروعية التيمم. ونزلت الآية التي فيها التيمم وأنه إذا لم يوجد الماء فإنه يصار إلى التيمم، والتيمم هو القصد، أي قصد الصعيد أو قصد الأرض للتطهر بها بأن يضرب عليها ضربة واحدة يمسح بما يعني ما علق بيده من الغبار يعني في الأرض يمسح به وجهه ويديه، وهذه هي الطهارة، فهي تتعلق بالوجه واليدين وليست كالطهارة بالماء التي لها فروض معينة وهي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وغسل الرجلين، وإنما هي تتعلق بالوجه واليدين، تتعلق بالوجه واليدين واليدين إلى الكفين إلى يعني خصوص الكفين، لا يتجاوز ذلك إلى الذراع ولا إلى أكثر من ذلك. والمسألة فيها خلاف بين العلم، لكن الصحيح هو أن الضربة الواحدة تكون للوجه والكفين. ولما أنزل الله آية التيمم وتيمموا وصلوا بالتيمم، وقال أسيد بن حضير رضي الله عنه ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني أن هذا مشروعية التيمم إنما كان بسبب يعني هذا الانتظار لهذا العقد، وأن الناس لم يكن معهم ماء وليسوا على ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فكان في ذلك التخفيف والتيسير على هذه الأمة، وهو من خصائصها كما جاء ذلك مبينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وفيها أنه جعلت لعضوا مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدرك الصلاة فعنده مسجده وطهوره، يعني أنه يتطهر بالتيمم الذي هو بدلا من الماء. وبعدما انتهوا والعقد ما حصلوه عند ذلك تحركوا للانتقال والسفر، فوجدوا العقد تحت الجمل الذي تركب عليه عائشة، هذا العقد الذي جلسوا من أجله ويبحثون وذهب أناس يبحثون عنه، هو موجود تحت الجمل الذي كانت تركبه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وفي هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب لا عرف أن العقد تحت الجمل، ولم يحتاجوا إلى أن يبحثوا، ولم يحتاجوا إلى أن يبحثوا عنه ويرسل من يبحث عنه. فهذا من الأمثلة أو من الأدلة الدالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلع من الغيوب إلا على ما أطلعه الله عليه، وهذا من الغيب الذي لم يطلع عليه، ولهذا حصل ما حصل وجلسوا هذا الجلوس وانتهى الأمر إلى أن تيمموا. ولما تحركوا للرحيل وإذا العقد تحت الجمل الذي كانت تركبه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقالوا ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني هذا فيه ثناء على آل أبي بكر وأنه بيت مبارك وأن هذا من البركة التي جعلها الله في هذا البيت، وهو أنه حصل للمسلمين هذه الفائدة العظيمة وهذا التشريع التيمم، هذا سببه وهذا أصله، فلهذا قال أسيد ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. أبوه القاسم بن محمد بن أبوكر الصديق وهو أحد الفقهاء السبعة في عصر التابعين. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن بشر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء رضي الله عنها قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه بطلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت استعارت قلادة أو عقدا من أسماء أختها، وأنها هلكت يعني ضاعت وفقدت، وهي القصة واحدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أناسا في طلبها وأنهم لم يجدوا شيئا، وأنه جاء الوقت ولم يكن معهم ماء فصلوا بدون وضوء، وهذا قبل أن يفرض التيمم، وهذا هو الذي يقدرون عليه لأنه ليس أمامهم إلا الوضوء، وحيث لم يوجد وهو المشروع فإنهم صلوا بدون وضوء يعني على حسب حاله. وكذلك إذا فقد يعني إذا لم يتمكن الإنسان من الماء ومن التيمم لكونه يعني مربوطا في سارية أو غير ذلك فإنه يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله لأنه لا يقدر لا على هذا ولا على هذا. فشأنهم قبل أن تنزل آية التيمم كشأن الذي ليس متمكنا لا من الماء ولا من التيمم، لا من الماء ولا من التيمم، فهم صلوا يعني فعلوا ما يقدرون عليه، وأنهم أدوا الصلاة في وقتها لما جاء الوقت، ولما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت آية التيمم وصلى الناس بالتيمم، وأما هم فقد أدوا الصلاة التي عليهم بدون تيمم بالشيء الذي يقدرون عليه، بالشيء الذي يقدرون عليه، وهو أنهم يعني أنهم لم يجدوا الماء فصلوا، لأن الصلاة لا تترك يعني إذا لم يوجد شرطها الذي هو الماء، فكذلك أيضا بعد وجود التيمم وبعد شروع التيمم لا تترك يعني، وإنما يؤتى بها على حسب طاقة الإنسان وعلى حسب ما يقدر عليه الإنسان. وفي هذا أيضا دليل على أن أناسا ذهبوا يبحثون عن هذا العقد، وأنهم ذهبوا إلى مكان بعيد يعني لتحصيله ولم يجدوه وحصل منهم ما حصل، فما جاء من أنه وجد العقد لا تنافي بينه وبين يعني ما حصل، لأن أولئك حصل منهم قبل أن يفرض التيمم، وأنه عند إثارة الجمل وجد العقد تحته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء عن أبي أسامة وابن بشر محمد بن بشر عن هشام عن أبيه هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي معاوية قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبد الله: ألم تسمع قول عمار رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فقال عبد الله: أولم ترى عمر رضي الله عنه لم يقنع بقول عمار؟ ثم ذكر هذا الحديث أن الذي فيه أن عبد الله بن مسعود وأبا موسى، نعم، وأبا موسى يعني قال يعني كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني يرى أن الآية إنما هي في الوضوء وفي الحديث الأصغر والحديث الأكبر ما جاء شيء يدل عليه، ولكن الآية يعني أهل العلم يعني بعض أهل العلم يفهم منها أن فيها الإشارة إلى الأمرين، لأن قولها جاء أحد من الغائط هذا الحديث الأصغر، ولامستم النساء هذا هو يدل على الحديث الأكبر، يدل على الحديث الأكبر وأن المقصود به الجماع وأنها تشمل رفع الحديث الأكبر والحديث الأصغر. وبعض الصحابة يعني مثل عبد الله بن مسعود مثل عمر رضي الله عنهما رأوا أنها إنما هي بالحديث الأصغر، أنها بالحديث الأصغر، وأن الإنسان إذا لم يجد فإنه يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله يعني بدون أن يتيمم. ولكن جاء في الحديث في قصة عمار وأنه كان أصابته جنابة وأنه لم يجد الماء اجتهد وتمرغ كما تمرغ الدابة، فلما كان الاغتسال بالماء يعني يشمل جميع البدن قاس عمار عليه التيمم له، وذلك بأن تمرغ حتى يكون الغبار يصل إلى جميع جسده يعني قياسا على الماء. هذا هو الذي فهمه، ولم يأتي يعني شيء يدل على أن التيمم يعني يكون بهذه الطريقة التي تخص أو التي جاءت في ما يتعلق بالحدث الأصغر. فقاس يعني التيمم للجنابة على الاغتسال للجنابة للماء، وهذا يدل على القياس وعلى اعتبار القياس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن الأمر لا يحتاج إلى هذا وأنه يكفيه يعني ما يكفي رفع الحدث الأصغر وهو أن يضرب ضربة واحدة بالأرض يعني يمسح بها يعني يديه وظهر كفيه ووجهه، فيكون بذلك وهو أيضا خاص بالكفين وأنه لا يصل إلى الذراع وإلى المرفقين وإنما هو خاص بالكفين والوجه. فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا فرق في رفع الحدث بالتيمم بين الجنابة وبين رفع الحدث الأصغر، وأنه لا فرق بينهما. ويعني فقال ابن مسعود أبو موسى بعدما ذكر الآية وأنه لو أبيح للناس أن يتيمموا لأوشك أن من وجد برودة في الماء أنه يعني لا يحصل منه استعمال الماء. ثم إنه ذكر له أي أبو موسى ما حصل لعمار وأنه تيمم بالتمرغ واعتبر هذا هو المماثل للاغتسال، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه يكفيه من الجنابة أن يضرب بيديه ويمسح بهما وجهه وكفيه كما جاء في القرآن أن التيمم يكون للوجه والكفين. فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا فرق بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر وأنه يكون ذلك أو ترتفع الجنابة بكونه يعني يحصل تيمم، لكنه إذا وجد الماء فعليه أن يغتسل ولو على مدة طويلة. يعني ما دام غير قادر الماء فإنه يتيمم، ولكنه إذا وجد الماء فيما بعد فعليه أن يغتسل. وكل ما مضى من صلواته فهو صحيح ومعتبر لأنه أدى ما عليه، ولكن لا بد من الاغتسال بعد ذلك عندما يوجد الماء، يعني لمرة واحدة، يعني تكون يصل إلى جسد الإنسان الماء بعد تلك الجنابة أو الجنابة التي قد حصلت، فإنه يحصل له يعني بذلك تأدية الصلوات في أوقاتها بالتيمم، ولكنه عندما يوجد الماء يتعين عليه أن يغتسل، عليه أن يغتسل يعني ولو وجده بعد مدة طويلة، فلما ذكر أبو موسى لعمار لعبد الله المسعود قصة عمار، قال أولم ترى عمر لم يرضى بقول عمار، وذلك أن عمارا حكى أن القصة بينه حصلت له ولعمر، وعمر رضي الله عنه تذكر هذا الشيء فخشي أن يكون وهم، ولهذا يعني قال له اتق الله، كما في بعض الروايات قال اتق الله، وقال إن شئت لم يعني أحدث بهذا، يعني أنه قد حدث به من قبل وأن هذا أثر عنه، فكونه يتوقف عن إبلاغه لأنه سبق أن أبلغه يعني فإنه يفعل إذا أراد ذلك منه عمر. فقال عمر نوليك ما نوليك ما توليت، يعني أنك وشأنك. وقد جاء أو ذكر أن عمر وأن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما رجع عن ذلك، وأن الأمر استقر على التيمم لرفع الحدث الأكبر كما هو لرفع الحدث الأصغر. أعيد الحديث. قال شقيق كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى لا يتيمم ولكنه يصلي. فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبد الله ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجلمت فلم أجد الماء فتمررت بالصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فقال عبد الله أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ يعني كان عمر رضي الله عنه لم يقنع بقول عمار لأنه كان ذكر أنه معه، ويعني عمر لا يتذكر شيئا من هذا، فخشي أن يكون عمار أنه قد وهم أو أنه حصل له وهم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة وابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي معاوية محمد بن خازم عن الأعمش سليمان بن مهران عن شقيق بن سلمة وهو أبو وائل عن أبي موسى أبو موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أعمش عن شقيق قال قال أبو موسى لعبد الله وساق الحديث بقصته نحو حديث أبي معاوية غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب يديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه. ثم ذكر هذا وفيه أنه نفض بيديه يعني بعدما ضرب في الأرض يعني فحتى تخف يعني الغبار الذي عليها، يخف الغبار الذي عليها، هذا هو مقصود بكون نفض أو نفخ يعني حتى يقل يعني الغبار الذي علق باليد، ومسح بكفيه وجهه. قال حدثنا أبو كامل الجحدري الفضيل بن حسين عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى وعبد الله قال حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد ماء فقال لا تصلي. فقال عمار رضي الله عنه أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر اتق الله يا عمار. قال إن شئت لم أحدث به. يعني هذا الحديث طريقة أخرى يعني فيها قصة عمار مع أبي مع عمر رضي الله عنه وأنه ذكر له أنه حصل له أن أجنب كل منهما وأن عمارا تمرغ وأن يعني عمر قال أنه لم يصلي كأنه أنه يعني إما أنه لم يصلي لأن اعتبار أنه يعني ليست الصلاة يعني مشروط لها الطهارة أنه مشروط لها الطهارة وهي الماء. وهذا فيه تصريح بأنه لم يصلي وأن الصلاة إنما تكون مع وجود الطهارة إنما تكون مع وجود الطهارة. وقد يكون أنه يعني أنها المقصود أنه لم يصلي يعني بالتيمم وأنه ما حصل منه التيمم الذي حصل من عمار. فقال عمر إيش؟ قال عمر اتق الله يا عمار. قال إن شئت لم أحدث به. قال إيش؟ قال إن شئت لا قبل. قال عمر اتق الله يا عمار يعني اتق الله فيما تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأنه فهم أنه قد حصل منه وهم لأن القصة جرت بينه وبينه كما قال عمار وهو لا يتذكر شيئا من ذلك أصلا. وقال اتق الله فيما تقول وفيما ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لا يكون عندك وهم. فقال إن شئت لم أحدث به يعني إن شئت أن أتوقف عن الإخبار بهذه القصة. وليس ذلك يعني معناه امتناعا عن نشر العلم لأنه نشره وأظهره ولكنه تركه من أجل أن عمر لم يتذكر ذلك وأنكر عليه هذا الشيء. فلا يكون بذلك عمار كاتما العلم وإنما العلم ذكره وأظهره ولكنه أراد أن يتوقف من أجل عمر إذا كان يرى ذلك لأنه هو الخليفة وأن لا يصدر منه شيء يعني يخالف عمر. وقد بلغ الذي عنده وأظهر ما عنده. إيش معنى؟ قال إن شئت لم أحدث به. نعم. قال حدثني عبد الله بن هاشم العبدي عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن ذر بن عبد الله عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه. نعم. عن عمر. نعم. قال الحكم وحدثنيه ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه مثل حديث ذر. قال وحدثني سلمة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم فقال عمر نوليك ما توليت. ثم ذكر يعني الإشارة إلى الحديث السابق وأن عمر ما قال له يعني توقف وإنما قال نوليك ما توليت يعني نكل يعني ما إليك يعني ما قلت وأن هذا يعني أنت المسؤول عنه. ولأنه لا يتذكر شيئا من هذا الذي ولو كان هذا حصل منه وحده ولكان الأمر يختلف بالنسبة لعمر لأن عمر إنما استغرب أن يكون ذكر أنه هو إياه وأنه لا يتذكر شيئا من ذلك أصلا. قال الحكم وحدثني ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه مثل حديث ذر. قال وحدثني يعني سلمة من طريقين من طريق ذر عن أبيه عن أبيه ومن طريق أخرى أنه يعني بدون واسطة ذر بن عبد الله. قال وحدثني سلمة عن ذر سلمة بن كهيل عن ذر. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال: قال الحكم: قد سمعت من ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء. وساق الحديث وزاد فيه: قال عمار رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن شئت لما جعل الله علي من حقك لا أحدث به أحدا. ولم يذكر حدثني سلمة عن ذر. هذا مثل الذي قبله. قال مسلم رحمه الله: وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. ثم ذكر هذا الحديث عن عن عن عن أبي ذر عن ميمونة. أيوة. عبد الرحمن مولى ميمونة قال: دخلنا على أبي الجهم. نعم. قال أبو الجهم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قد أحدث ولم يتيمم، وأن رجل سلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى وصل إلى الجدار وتيمم بالجدار وضرب يديه بالجدار وتيمم. وهذا يعني هذا كأنه لبيان الحالة الأكمل والأفضل أن يكون على طهارة. وهذا الحديث ذكره معلقا الإمام مسلم معلقا، وهذا أول حديث معلق عند مسلم، وهي 14 حديثا أولها هذا. وقد ذكرها النووي في أول المقدمة في الفصول التي ذكرها في بين يدي الشرح، وذكر أنها 14 نقلا عن بعض العلم وذكرها، وهذا أولها، وهذا أولها وهي 14. وقد تقدمت يعني عنده في عند النووي في صفحة 16 من الجزء الأول، صفحة 16 من الجزء الأول فيه هذه المعلقات وبيانها، وهذا هو أولها، وهذا هو أولها. لكن هذا الحديث المعلق هو موصول في صحيح البخاري، موصول عند في صحيح البخاري، يعني هذا الذي ذكره معلقا وصله البخاري في صحيحه. والمعلقات عند مسلم كما عرفنا قليلة جدا، والمعلق هو الذي يحذف منه رواة في أول إسناد إما واحد أو أكثر، يعني هذا يقال له المعلق. البخاري المعلقات عنده كثيرة، البخاري المعلقات عنده كثيرة، وقد ذكرها وذكر ما يتعلق بها الحافظ في شرح فتح الباري، وذكر أيضا أن وكذلك له كتاب خاص بها سماه تغليق التعليق، تغليق التعليق، ويكتب في الشرح تعليق التعليق وهو خطأ، المقصود بتغليق التعليق لأن المكان الخالي يعني سكره وأغلقه بذكر الرواة الذين يتصل بهم الإسناد، الذين يتصل بهم الإسناد، فلا يبقى معلقا بعد أن يذكر اتصاله، وسمى كتابه تغليق التعليق. وأما هذه التي ذكرها مسلم فهي قليلة جدا، وهي 14 في جميع الكتاب، وقد ذكرها النووي في أول شرحه. وذكر البخاري لما أورد البخاري رحمه الله الحديث ذكر فيه أن عبد الله منه عن أبي الجهم أبو الجهم منه ليروي عن عبد الرحمن بن يسار، عبد الرحمن بن يسار ذكر أنه عبد الله بن يسار، يعني عند غير مسلم بدل عبد الرحمن عبد الله، بدل عبد الرحمن عبد الله. وفيه عند البخاري وغيره أبو الجهيم بدل أبو الجهم، أبو الجهيب بدل أبو الجهم، وإنما عند مسلم قالوا أن هذا خطأ، اللي هو أبو الجهم وعبد الله عبد الرحمن بن يسار، وإنما هو عبد الله بن يسار وأبو الجهيم وليس أبو الجهم. شوف كلام النووي في هذا، وقال أن أبو الجهيم هذا يعني أنه أنصاري النجاري، أنصاري نجاري، وفي الشرح قال أنصاري بخاري، فتصحفت النجاري إلى البخاري، تصحفت النجاري إلى البخاري، يعني الأنصاري نسبة عامة ونجاري إلى بني النجار نسبة خاصة. قال أقبلت أنا عبد الرحمن بن يسار، هكذا هو في أصول صحيح مسلم. قال أبو علي الغساني جميع المتكلمين على أسانيد مسلم قول عبد الرحمن خطأ صريح، صواب عبد الله بن يسار، وهكذا رواه البخاري وابو داود والنسائي وغيرهم على الصواب، فقال عبد الله بن يسار. قال قاضي عياض وقع في روايتنا صحيح مسلم من طريق السمرقندي عن الفارسي عن الجلودي عن عبد الله بن يسار على الصواب، وهم أربعة إخوة: عبد الله وعبد الرحمن وعبد الملك وعطاء مولى ميمونة، والله أعلم. دخلنا على أبي الجهم بن حارث بالصمة، أما الصمة بكسر الصاد المهملة وتهديد الميم، وأما أبو الجهم فبفتح الجيم وبعدها هاء ساكنة، هكذا هو في مسلم وهو غلط، وصوابه ما وقع في صحيح البخاري وغير أبو الجهيم بضم الجيم وفتح الهاء وزيادة ياء، هذا هو المشروع في كتب الأسماء، وكذا ذكره مسلم في كتابه بأسماء الرجال والبخاري في تاريخه وأبو داود والنسائي وغيرهم، وكل من ذكره من المصنفين في الأسماء والكنى وغيرهما. واسم أبي الجهيم عبد الله، كذا سماه مسلم في كتاب الكنى، وكذا سماه أيضا غيره، والله أعلم. وعلم أن أبا الجهيم هذا هو المشهور أيضا في حديث المرور بين يدي المصلي، واسم عبد الله بن حارث بن الصمة الأنصاري في النسخة البخاري. البخاري قال البخاري النجاري، يعني نفس التصحيح بين هاتين كلمتين لتقاربهما النجاري والبخاري، لأنه الأنصاري النجاري نسبة عامة ونسبة خاصة. هو غير أبي الجهم المذكور في حديث الخبيصة والأنبجانية، ذلك بفتح الجيم بغير الياء، واسمه عامر بن حذيفة بن غالم القرشي العدوي من بني عدي بن كعب، وسنوضعه في موضعه إن شاء الله. نرجع. دخلنا على أبي الجهم، فقال أبو الجهم أكبر صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه مسلم فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه السلام حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. يعني وهذا يعني لبيان يعني الحالة الأكمل التي يكون فيها ذكر الله عز وجل، وهو أن يتيمم، وإلا فإن ذلك كما هو معلوم سائر، ولا يلزم أن الإنسان لا يتكلم ولا يذكر الله يعني وهو على يعني يذكر الله وهو محدث، ولكن هذا للبيان الأكمل ولبيان يعني الأكمل. ثم أيضا فيه التيمم على الجدار، وأن المقصود من ذلك الغبار الذي يكون بالجدار، وأن ذلك يكون كافيا. نعم. قال مسلم وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيع عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا عبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة على أبي الجهم بن الحارث. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه. ذكر هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبول، وأنه مر عليه رجل وسلم فلم يرد عليه السلام، وهذا يعني يدل على أن من كان يقضي حاجته أنه لا يسلم عليه ولا يرد السلام، لا يسلم عليه ولا يرد السلام، لأنه في حالة خاصة يعني ليست محل لذكر الله، وإنما يعني وهذا من الآداب أنه لا يسلم، وفي إشارة إلى أن من حصل ذلك لا يحصل منه السلام، وإنما يترك بدون سلام، ولو حصل السلام هو لا يرد عليه ولا يتكلم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن سفيان محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن سفيان عن الضحاك بن عثمان. نعم، وهذا هو ثوري. نعم. عن نافع بن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حميد حدثنا حا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل فذهب فاعتزل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءه قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة بكون الجنب يعني قبل أن يغتسل يعني أنه موصوف بالطهارة وأنه لا يقال أنه نجس، وإنما يعني عنده هذا الحدث الذي يحتاج إلى رفع، وإلا فإن بدنه طاهر وما يمسه بدنه طاهر وليس فيه شيء، وإنما عليه الاغتسال إذا وجد الماء. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي في بعض طرق المدينة ولقيه أبو هريرة رضي الله عنه وكان على غير طهارة يعني كان على جنابة، فانسل منه ذهب منه بالخفية دون أن يعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفقده ولم يجده، ولكنه لما رآه مرة أخرى قال: أين كنت؟ قال: أني كنت على غير طهارة، كنت جنبا فكرهت أن أمشي معك ونكون معك وأنا على غير طهارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله، تعجبا، وقال: إن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، وإنما يعني عنده هذا الحدث اللي يحتاج إلى رفع، وبدنه طاهر وليس بنجس، وهو ليس بنجس يعني لا في الحياة ولا بعد الممات، بدن المسلم طاهر يعني لا في الحياة ولا في الممات. قال حدثني زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد عن حميد ابن أبي حميد الطويل قال حدثنا أبو بكر بن شيبة واللفظ له عن إسماعيل بن علية عن حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة. أعد الإسناد الأول. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حميد حدثنا قال يعني قال حميد حدثنا، هذا فيه تقديم الاسم على الصيغة، وهذا سائر، ولكن الغالب في الاستعمال أن يقول حدثنا حميد، ولكنه هنا ذكر الاسم قبل الصيغة، وهذا جائز ويأتي يعني في مواضع يعني متعددة، لكن هذا خلاف الأصل وخلاف المعتاد، ولكنه سائر، وهنا قدم يعني الراوي عن حميد هو من إسماعيل بن علي. إسماعيل بن هناك الأول قبله يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد هو الذي يروي عن حميد عن حميد، نعم، يعني هو الذي قال حميد حدثنا، يعني بدل ما يقول حدثنا حميد قال حميد حدثنا، وهذا يعني جاري ويأتي في يعني بفعل شعبة، فإنه يأتي عنه مثل هذه العبارة لأن يقدم الاسم على الصيغة عندما يحدث عن بعض مشايخه. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن إسماعيل بن علية عن حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة. أبو رافع هو نفيع الصائغ تابعي. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال: كنت جنبا. قال: إن المسلم لا ينجس. أعد الإسناد. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب. وهذا حديث آخر عن حذيفة مثل الذي حصل لأبي هريرة، وأنه كان جنبا، وهذا يدل على أنه يجوز الإنسان أن يمشي وهو جنب وأن يخرج من بيته وهو جنب، ولكن الأكمل يعني أن يكون على يعني أن يغتسل، ولكنه لو خرج فإن ذلك سائر، وحصل له مثل ما حصل لأبي هريرة أنه حاد عنه أو مال عنه فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله فقال إنه كان جنبا، فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. وكذلك معلوم أن جسد المسلم بل وكذلك جسد الكافر إذا كان يعني ليس عليه نجاسة فإن الأصل فيه الطهارة، لأن الإنسان لو صافح كافرا لا يقال أنه لمس النجاسة وإنما الكافر إذا كان على بدنه نجاسة يكون ذلك الموضع نجس، وإلا فإن الأصل هو الطهارة. نعم. حتى في الكفار. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب عن وكيع عن مسعر، مسعر بن كيدان، عن واصل الأحدب، عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة، عن حذيفة. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائد عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني سواء يعني على جنابه أو غير جنابه، لأن ذكر الله عز وجل سائر ولا ولا ولا ولا ولا مانع منه وإنما أن الجنب لا يقرأ القرآن يعني حتى يغتسل، لأن إزالة الجنابة بيده، فإذا أراد يقرأ القرآن عليه أن يغتسل، وما كان يذكر الله ويدعو ويأتي بالأذكار فإن ذلك لا بأس به. وعائشة تقول أنه كان يذكر الله على كل أحيان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا أبو كريم محمد بن علاء وإبراهيم موسى عن ابن أبي زائدة وهو يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة يروي عن أبيه يحيى بن زكريا عن خالد بن سلمة عن البهي وهو اسمه عبد الله بن يسار وفي شرح الترمذي يقول شرح النووي يقول ابن بشار وهو عبد الله بن يسار ليس في الرواة عبد الله بن بشار وإنما فيه في التقريب وفي غير عبد الله بن يسار البهي وهو لقب واسمه عبد الله بن يسار. نعم. عن عروة عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال أبو الربيع حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال أريد أن أصلي فأتوضأ. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بأن الإنسان يعني يأكل الطعام وهو محدث الحدث الأصغر، وأما فيما يتعلق بالحدث الأكبر فقد مر بنا أنه كان يعني إذا أراد أن يعود الاجتماع أو أراد أن يأكل فإنه كان يتوضأ، أو كذلك أراد أن ينام فإنه يتوضأ وينام. وأما بالنسبة للحدث الأصغر فإنه كان يأكل الطعام دون أن يتوضأ، يعني بعدما يقضي حاجته يأكل الطعام دون أن يتوضأ. ولما قالوا له قال يعني أصلي، إيش العبارة؟ فذكروا له الوضوء فقال أريد أن أصلي فأتوضأ، يعني هل أنا أريد أن أصلي حتى أتوضأ، لأن الوضوء للصلاة وأما الأكل ما يحتاج إلى وضوء، يعني لا يحتاج إلى وضوء. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع الزهراني وهو سليمان بن داود عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن الحويرث قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ فقال لما أصلي فأتوضأ. نعم. وهذا مثل الذي قبله. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث مولى آل السائب أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط، فلما جاء قدم له طعام، فقيل يا رسول الله ألا توضأ؟ قال لما؟ للصلاة. نعم، وهذا مثل الذي قبله، لأن الوضوء للصلاة ليس للأكل. قال وحدثني محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة، وهذا يفيد لأن المقصود وضوء الصلاة، لأن المقصود غسل، ليس المقصود الوضوء الشرعي اللغوي الذي هو غسل اليدين، لأنه يعني هم أرادوا الوضوء الشرعي، والرسول قال يعني هل أنا أريد أن أصلي حتى أتوضأ، يعني ما يفيد لأن المقصود هو الوضوء الشرعي وليس اللغوي الذي هو غسل اليدين. قال حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثنا سعيد بن الحويرث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء. قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لم توضأ، قال ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن الحويرث. قال حدثني محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة عن أبي عاصم هو ضحاك المخلد النبيل عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن زيد وقال يحيى أيضا أخبرنا هشيم كلاهما عن عبد العزيز بن الصهيب عن أنس رضي الله عنه في حديث حماد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، وفي حديث هشيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ثم ذكر هذا الحديث وهو الدعاء الذي يؤتى به عند دخول الخلاء وعند قضاء الحاجة سواء كان في بنيان أو في خلاء وفي يعني في براح، فإنه يأتي بهذا الدعاء إذا أراد يعني عندما يريد. قال إذا دخل كان إذا دخل يعني أراد دخول الخلاء، يعني ليس المقصود منه إذا دخل يقول، وإنما عند إرادة الدخول. وهذا يأتي يعني مثل هذه العبارة يعني ويراد بها إرادة الشيء، كما في قول الله عز وجل يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني أردت قراءة القرآن، يعني فهذا من هذا القبيل، لأن المقصود به أنه لا يحصل ذلك بعد دخول الخلاء، وإنما يحصل عند إرادته دخول الخلاء، فيقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفسر الخبث بأنهم شياطين الجن والخبائث إناثهم، وفسر بأن الخبث يعني بالسكون يعني الشر والذي لا خير فيه، والخبائث يعني الأمور المكروهة والأمور، أو أن المقصود بها يعني الشياطين. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبر حماد بن زيد وهشيم هشيم بن بشير الواسطي عن أبي عبد بن صهيب عن أنس قال إذا دخل الكنيف، يعني هذا عبر بالكنيف، أحدهم عبر بالكنيف وهو الخلاء أو المكان الذي تقضى به الحاجة، لكن هذا لا يختص كما عرفنا بأن يكون في البنيان، بل حتى يكون في العراء. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وابن علي عن عبد العزيز بهذا الإسناد وقال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي حا قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل، وفي حديث عبد الوارث ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. قال قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعب عن قتادة قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال قلت سمعته من أنس؟ قال إي والله. قال حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا. ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة بنوم الجالس مثل الذي ينتظر الصلاة وهو جالس ويصيب النعاس فإن ذلك لا يؤثر. وكان النبي عليه السلام إذا خرج من حجرته يعني ورأه بلال أقام الصلاة وهم يجلسون حتى يروا الرسول صلى الله عليه وسلم ويصل وبعد ذلك يقومون. فهو لما أقيمت الصلاة وكانوا جالسين والرسول صلى الله عليه وسلم في الطريق لقيه رجل وقال إن له حاجة ووقف معه يناجيه يعني يناجيه يعني كلام سر بينه وبينه. ولا شك أن هذا لأمر يعني المهم والرسول صلى الله عليه وسلم رأى من المصلحة أنه يستمر معه في مناجاته. ولكن حصل أن الصحابة يعني أصابهم نعاس وأصابهم نوم وهم جالسون وقاموا إلى الصلاة فدل على أن مثل ذلك لا ينتقض به الوضوء وإنما ينتقض الوضوء فيما إذا اضطجع أو كان يعني متمكنا يعني أو مستندا إلى شيء يعني لأن الإنسان قد يعني ينام النوم الطويل النوم الطويل وهو جالس يعني يعني وأما إذا كان جالسا في انتظار الصلاة وحصل منه نعاس فإن ذلك لا يؤثر على طهارته لأن هذا حصل في هذه الحالة التي جاءت من طرق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يناجي هذا الرجل ويساره يعني لأمر يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني من النصحة المناجاته والاستمرار معه وترتب عليه كون الصحابة حصل لهم النوم. ومعلوم أن الجالس يعني إذا حصل منه نوم خوق رأسه وتنبه يعني إذا خوق رأسه تنبه ويعني ذهب عنه النوم ولكن ما زال أن النعاس فيه فإنه يغلبه. فمثل هذه الحال يعني دلت هذه الأدلة على أنها لا تنقض الوضوء لأنهم قاموا وصلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقد حصل منهم ذلك. قال حدثني زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية قال حا وحدثنا شيبان بن فروخ عن عبد الوارث عبد الوارث بن سعيد العنبري عن عبد العزيز عن أنس عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه معاذ بن معاذ عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي عن خالد وهو ابن الحارث عن شعبة عن قتادة عن أنس قال حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي عن حبان بن هلال عن حماد حماد بن زيد عن ثابت عن أنس حماد بن سلم الذي يروي عن ثابت وكثير يروي عن ثابت وحماد بن سلم عن ثابت عن أنس انتهى والله تعالى الله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. الإخوة يريد تطبيق عملي لصفة التيمم كيف وبأيهما يبدأ؟ يعني القرآن جاء بأن بتقديم الوجه على اليدين، وكذلك كثير من الأحاديث جاءت بتقديم الوجه على اليدين، وجاء في بعض الروايات تقديم اليدين على الوجه. ويعني الحافظ ابن حجر يعني في شرحه قالوا في هذا إشارة إلى أن عدم اشتراط الترتيب، إشارة إلى عدم اشتراط الترتيب، فالأمر واسع في ذلك. لكن يعني أكثر القرآن جاء بتقديم الوجه على اليدين، وكذلك كثير من الأحاديث جاءت بتقديم الوجه على اليدين، فإذا فعل ذلك فإنه مطابق لما جاء في القرآن من الترتيب. وقد جاء في بعض الأحاديث تقديم اليدين على الوجه، مثل الحديث الذي مر بنا في الأول، أول شيء قال فمسح يعني كفيه وجهه ثم وجهه كفيه وجهه، يعني فقدم الوجه اليدين على الوجه. والحاصل أن الأمر في ذلك واسع، لكن إذا أتى به كما جاء في القرآن وكما جاء في كثير من الحديث لأن يقدم الوجه على اليدين هذا هو الأولى، وإن أتى به بيقدم اليدين على الوجه فذلك سائر. كما قال الحافظ أنه لا يشترط الترتيب يعني في غسل الوجه والكفين، ذكر الحديث الأول ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، يعني بدأ باليدين ثم ذكر الوجه. ولكن الذي جاء في القرآن وكذلك في بعض الأحاديث الأخرى ومنها ما جاء في نفس عند مسلم تقديم الوجه على اليدين، الأمر في ذلك واسع، لكن إذا قدم الوجه على اليدين فهو مطابق لما جاء في القرآن من الترتيب، ومطابق لما جاء في كثير من الأحاديث الذي في تقديم الوجه على اليدين. بالإسناد حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حميد حدثنا، قال حميد حدثنا، قال لحظة واضح هذا السؤال بعد ذلك، قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة واللفظ لا، قال حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد الطويل عن أبي رافع، هنا عن أبي رافع عن أبي غيره يقول عن حميد الطويل عن أبي رافع، هنا الإسناد يعني كلمة حدثنا هذه حميد الطويل يروي عن أبي رافع، الأصل بينهما رجل، من هو؟ هكذا في مسلم إنما يروي حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع، نعم ذكره أبو ذكره النووي وغيره، وأنه موجود في يعني طرق كثيرة، وأن فيه يعني فيه واسطة، لكن كما هو معلوم الحديث يعني جاء من طرق متعددة، فلا يؤثر فيه كون في مسلم لم يذكر يعني هذه الواسطة التي هو بكر بن عبد الله المزني. أحسن الله إليكم، رجل أصابته الجنابة وهو في مكان بارد وليس عنده شيء يسخن به، أو لو سخن لخرج وقت صلاة الفجر، فهل له أن يتيمم ويصلي الفجر في وقتها بالتيمم؟ إذا كان يمكنه يسخن يعني يمكنه يعني يأتي بالأصل، فإذا كان عنده قدرة على تسخينه وأنه متمكن من تسخينه فإنه يسخنه ويصلي ولو خرج الوقت. هذا يقول نحن البرودة في بلدنا شديدة جدا، أستيقظ صلاة الفجر علي الغسل فلا أستطيع الاغتسال فأتيمم وأصلي، ثم يبقى ذلك تبقى البرودة حتى إلى وقت الظهر ولم أزل إلى وقت الظهر ولم أزل لم أغتسل ولا أستطيع الاغتسال، فماذا علي في وقت الظهر؟ هل أتيمم أم أتوضأ؟ عليك أن تسخن الماء وتغتسل في الأول وفي الآخر إذا كنت بحاجة، الإنسان ما دام عنده عذر في التسخين يسخن الماء، لكن هذا هو الذي قاله ابن مسعود لأوشك إذا برد الماء الذي سبق أن تقدم. هل يجوز وضع حجر أو صخرة معينة في المسجد للتيمم إذا لم يوجد التراب في المدن الكبيرة؟ لا ما يجوز، ما يجوز يضع حجر الناس يتيمون عليه، يعني أولا التيمم يعني يكون على التراب الوجد، وإن لم يوجد فعلى الأرض التي فيها غبار.